الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. الآية يعني إذا دعا إنسان شخصا من دون الله نقول له افعل بينك وبين هذا الذي تدعوه من دون الله شبه مناظرة ومناقشة، تعال تفهمنا وانت، هم موجود هم ميت، تناقش انتوه، يا هذا الذي في القبر، يا ابن علوان، يا عيدروس، أنت تملك مثقال ذرة في السماوات والأرض؟ يقول لا. طيب جزء من مثقال ذرة؟ لا. ساعدت الله وأعنته وظاهرته حين خلق السماوات والأرض؟ يقول لا. لك وجاهة تشفع لي عند الله؟ يقول لا. إذن ما سأدعوك، ليش أدعوك؟ ما عندك ولا شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إذن ما معهم مثقال ذرة ملك استقلال، وما لهم فيهما من شرك حتى ولا مشاركة، وما له منهم من ظهير، ما عنده أي مظاهرة أو معاونة لله عز وجل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن الذي ما عنده هذه الأربع أدعوه ليش؟ إيش عنده حتى أدعوه؟ في ماذا سينفعني؟ انظر كيف أوضحها الشوكاني، قال: فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عباده منه، يعني الذين يدعونه من دون الله يكون هو مالك لما يطلبون منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، وإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. يعني تعرف عند الملوك والرؤساء والمسؤولين الشفاعة يعبر عنها بوساطة، قالوا الوساطة فوق القانون، تفرض إرادتك، الشافع يفرض إدارة شفاعة، نعم يفرض إرادته على الشخص الذي يريد أن يشفع عنده، وذاك يقول: أنا أخشى لو لم أقبل شفاعته يفلث من يدي يرجع غريما، أو يقول: أنا أستفيد من هذا يجمع قلوب الناس لي. إذن فهو يقبل الشفاعة خائفا منه أو طامعا فيه، الله لا هو خائف من أحد ولا طامع في أحد، فيعطي الشفاعة من يشاء، يأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء. إذن لا تبحث عن الشفاعة من مخلوق ما عنده شيء، ولا أحد يستطيع يفرض شفاعته على الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، فلهذا عندما يقولون نحن ندعو هذا الميت ينفعنا عند الله، يكون دعاؤنا مقبولا عند الله بسبب هذا الميت، نقول: هذا هو فعل المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، فالذي يدعو غير الله دعا من لا يملك شيئا، دعا من لا يملك شيئا، فقير ما عنده ما يعطيك ولا يملك لك نفعا ولا ضرا، فلهذا ارجع في مطالبك إلى الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير عندك أيمن؟ القطمير عبد الله بن الوليد، الغشاء الأبيض الرقيق الذي يفصل بين التمرة ونواتها، حتى ما ترغب تأكله مع ترمي مع النواة، قشرة يابسة إذا كان التمر يابسا وإلا لصق على التمرة، ما يملك قطميرا، فكيف تدعو؟ تريد عيال وتريد أموالا وتريد عافية وتريد كذا. نعم، وبعد بارك الله فيكم، هؤلاء الذين يدعون غير الله عظموا الميت حتى جعلوه مثل الله يجلب المنافع ويدفع المضار، وحقروه حتى خلوه شاقي عامل عنده، انتبه للبقر، انتبه للغنم، انتبه للزراعة، انتبه للعيال، شغال عندك ولا ايش؟ نعم. فعظموه وحقروه في نفس الوقت، عظموه وحقروه في نفس الوقت. قال فكفى به بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاه، يعني لو أمعن الإنسان فيها ورأى ما قرره الله فيها أنه نفع عن هذا الذي يدعى من دون الله الملك ملك الاستقلال وملك الشراكة والمظاهرة والمعاونة لله والشراكة والشفاعة، ما عنده شيء منها، انتهى. إذا لا يمكن أدعوه، إيش يفعل لي؟ نعم، إيش يفعل لي؟ هو مرض ومات، ليش ما يدفع عن نفسه مرض الموت؟ مرض ومات وأكله الدود، فماذا سيفعل لي أنا حتى أدعوه من دون الله؟ قال فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحتها وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. يعني عندما يقرأ هذه الآية يقول هذا الكلام على هبل واللات والعزة، أنهم لا يملكون مثقال ذرة ملك استقلال ولا مشاركة ولا صعد الله ظهروه ولا لهم شفاعة عند الله، هذا على اللات والعزة ومنات. إيش الفرق بين الصنم الحجري والصنم البشري؟ إيش ينفعك؟ هذا الميت هو إذا دعي من دون الله مثل اللات والعزة. لاحظ، يقول الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ابن علوان هو الله أو هو دون الله؟ العيدروس الشاذلي البدوي غيرهم هو الله أو دون الله؟ دون الله. إذن يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يشمل كل ما دون الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح، الجميع، سواء دعا شجرا أو نهرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، لا فرق، ما دام أنه دعا غير الله فهو مثل الذي دعا اللات والعزى ومناة وغيرها من الأصنام. فيقول كثير من الناس يقرأ القرآن ويقول هذه الآيات على اللات والعزى ما هي علينا، نقول له ما دام دعوتهم بدون الله فيه. قال ويضعونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ينبغي للذي يقرأ القرآن سواء قرأ آيات على الشرك، على الزنا، على الخمر، على السرقة، على القتل، على الربا، على، نزلها على نفسك، نزلها على نفسك. أي خطبة، أي موعظة في أي موضوع، نزلها على نفسك. الموعظة في الربا، الآيات في الربا، هل أنا مرابي؟ أتوب إلى الله. لا، أنا ما أنا مرابي. إذن الآيات تحذير لي ألا أقع في الربا، يعني إما أنني واقع فأتوب، وإما لست واقعا فأحذر. وأيضا صرت محملا بتلك الآيات أنصح غيري وأحذره، وأصبح عندي علم أعظ به الآخرين. ما يكون الإنسان يبقى في الخطبة يوم الجمعة وكأن الكلام لغيره. نعم، كأن الكلام لغيره، كما ذكرت لكم أن أحد المشايخ كان يخطب فجاءه شخص قال أنت تقصدني بكلامك؟ قال إن كان فيك فقد قصدته، إن كان فيك فقد قصدته. يعني أنا ما كنت أخطب للجدران والعمدان، أنا كنت أخاطب الناس، إن كان فيك فقد قصدته. قال ولعمر الله إن كان أولئك، أي الذين عبدوا اللات والعزى، قد خلوا، أي ذهبوا، فقد ورثهم من هو مثلهم. نعم، لا بل وأطم، كما مر بنا في الدرس الماضي، المشركون كانوا إذا اشتدت عليهم الأمور لجأوا إلى الله وتركوا الأصنام، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ونحن، قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يعني عند الشدة يرجعون القبور. المشركون كانوا عند الشدة يلجأون إلى الله. وذكر المؤلف قصة عن رجل ركب البحر، قال فاضطربت الأمواج، قال فإذا بكل واحد يدعو ميتا، قال حتى خشيت أن يعاقبنا الله فنغرق من شدة ما رأيت من الشرك. نعم، قال ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني اقرأ على الجاهلية، إيش كان عندهم؟ كان عندهم الشرك بالله، كان عندهم قطيعة الرحم، كان عندهم الحسد، كان عندهم قتل النفس، كان عندهم الظلم. كلما تقرأ واحدة قل وعندنا هكذا، تقرأ واحدة ثانية قل وعندنا هكذا، تقرأ ثالثة قل وعندنا هكذا. إذن اعرف الجاهلية من أجل أن تعرف مجتمعك. فلو جئت تنظر إلى العصر الجاهلي والعصر النبوي وتنظر إلى مجتمع الصحابة تجد أنهم نقوا أنفسهم من أمور الجاهلية. فكلما تذكر أمور الجاهلية إذا بهم سليمون سليمون سليمون، إذا نقاهم الله وهذبهم. فإذا أردت أن تعرف الإسلام جيدا وتحفظه فاعرف الجاهلية، فإذا لم تعرف الجاهلية فستنقض عرى الإسلام واحدة بعد أخرى وأنت لا تدري. قد وقعت في 10 أو 20 قضية من أمور الجاهلية وأنت لا تدري، قد أصبح حالك من حال أصحاب الجاهلية وأنت لا تدري. إذن لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وقال تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. قال: وهذا لأنه لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية. يعني يجلس الإنسان يمدح نفسه ويثني على نفسه ويعمل أشياء يرى أنها ليس فيها شيء، وهي التي ذمها الله في كتابه أو ذمها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها من أمور الجاهلية. قال: وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام من قلبه ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان. انتبه، بعض الناس قلبه حي، قلبه ماذا؟ حي. وبعض الناس قلبه مريض أو ميت. لو مسكت هذا صاحب القلب المريض العليل جئت به إلى شارع، شارع طويل عريض والناس رايحين جايين، هل ترى منكرا أمام عينك؟ يتلفت يقول: ما شاء الله الناس بخير، صحة وعافية ولا في شيء، ما أرى إلا الخير. هات صاحب القلب الحي، هل ترى منكرا؟ يقول: نعم، هذه امرأة متبرجة، وهذا رجل محلوق اللحية، وهذا لابس بنطلون، وهذه صور معلقة عرض الدكاكين، وهذا كذا. يبين لك المعاصي التي في الشارع كلها. قلبه حي، قلبه حي، ولا قلبه مريض أو ميت. أرأيت لو أن إنسانا يمشي في زقاق ما وراءه أحد ولا أحد عن يمينه، لو مسك ثوبه في أي شيء ينتبه، ينظر إيش الذي حصل، هو منتبه خايف لأنه يمشي وحده. والذي يمشي وسط السوق لكمة ودقة وواحد يدق بكتفه وواحد بيده، قالوا إذا كثر الإمساس قل الإحساس، فهو لا يشعر باللكمات التي تحصل له مع زحمة الناس. وهذا المكثر من المعاصي يفعل العشرات وهو لا يدري. وصاحب القلب الحي أدنى معصية ينتبه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما هو إلا استغفال يستغفله الشيطان. أما أن يأتي بالشركيات والبدع والمعاصي ويقول أنا أحسن واحد، تعال وانظر أنت بك وباء، وباء تحتاج إلى قلب نظام حياتك كله، وتنظر ماذا عندك من المخالفات. فهذا حال الذي لا يعرف الوضع الجاهلي فيقع في مثل هذا. والذي يعرف الوضع الجاهلي أول ما يقع في واحدة يقول: هذه من حق الجاهلية، هذه من حق الجاهلية، هذه من. ولا تبرجن تبرجا المتقدمين، لا تبرج الجاهلية. هم يقولون التبرج حرية وتقدم وحضارة، لا والله، رجوع إلى ما قبل العصر أيام أبي جهل وأبي لهب، تبرج الجاهلية الأولى، التبرج منهم. أي نعم، لكن نظروا إليه أنه تقدم وازدهار وحضارة وهو جاهلية. وقال الله أفحكم الجاهلية يبغون، يقول هذا القرآن والسنة هذا للقرون الوسطى، ما هو لنا، نحن في عصر التكنولوجيا، الشعب يحكم بنفسه وبنفسه. الله سماه حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. مجرد أن أبا ذر عير رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن المعاصي كلها من أمور الجاهلية، لأنها إما جهل بالحكم الشرعي وإما جهل بعظمة الله، وهذا كله من شأن الجاهلية الأولى. فلهذا بارك الله فيك، لابد أن تعرف أوضاع الجاهلية من أجل أن تعرف الإسلام معرفة جيدة، واعرف الشرك لتعرف التوحيد. إلى هنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.